فين الكشف الغياب الرجال السيدات؟ طب ما بتجيبولناش الغياب ليه يا جماعه؟ ده تاني مره وحش. وهو والندى وقال امتحان الدفعة اللي قبليك وقبالك كده ان شاء الله. انت تاخدوا المنطقة منه قبل ما يفتحنوه؟ نعمله زي الثانوية العامة صحيح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد نسألك اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل أن تجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً وأن لا تجعل فينا ولا من بيننا ولا من أهلينا ولا من حولنا ولا من أمة نبينا صلى الله عليه وسلم شقياً ولا محروماً. أما بعد فحي الله وجوهكم وزكى نفوسكم وشرح صدوركم ورفع أقداركم وغفر ذنوبكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. اللهم إنا نسألك أن تكشف الغم والهم والكرب عن الأمة وأن تصرف عن البلاد كل فساد يا أرحم الراحمين. اليوم بفضل الله عز وجل نمكث قليلا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومدارسة السيرة تحتاج إلى قلب، تحتاج إلى فؤاد ذكي. ليست المسألة مسألة كلام، ليس الأمر أمر جمل تلقى هنا وهناك، إنما حين تتدبر أنت تتكلم عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم، فهل ارتقت القلوب حتى تتكلم عن المحبوب صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلا ارتقينا وصفت قلوبنا وطهرت سلوكياتنا حتى نتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك فنحن نحاول أن نلتمس من سيرته صلى الله عليه وسلم عبرة وعظة ودرسا وهداية ونورا، نسأل الله ألا يحرمنا من ذلك كله. أظن أن حضراتكم أغلبكم يعني مش أول مرة يسمع سيرة، وأظن برضو أنه ممكن تكونوا قرأتوا كتاب واثنين وثلاثة في السيرة، وربما كان كثير من الكلام الذي يقال ليس بجديد عليه. ربما لو سئل أحدكم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأجاب باستفاضة وبلاغة وفصاحة ربما، لكننا نحاول وأن كان هذا المقرر عليكم، يعني إن كان المقرر مختصراً بل مختصراً جداً، لكن سنحاول في كل مرة أن نلتمس من الدرس أي درس يعني يذكر أن نلتمس منه عظة وعبرة وهداية نأخذها لنستعين بها على الذي عنوناه على هذه اللوحة. كتبنا الحاجة إلى دراسة السيرة. كنا قديماً حين نقرأ الكتب، كتب السيرة، تطالع أول ما تطالع حال العرب قبل الإسلام، حال البشرية قبل الإسلام. هذا الدرس، هذا العنوان يعني، تجده غالباً في مفتتح كتب السيرة. تفتح كتاب السيرة مثلاً لابن هشام يكلمك عن حال البشرية قبل الإسلام وحال العرب قبل الإسلام. وطبعاً أنا تكلمت عن سيرة ابن هشام لأنها الأشهر في مجال السيرة، وإنما طبعاً السيرة يعني لها يعني كتب متعددة أكثر من ابن هشام، لكن المقصود أن الكتب تفتتح عادة بهذا الدرس، حاجة البشرية إلى الرسالة، أو هذا هو المستفاد يعني، حال العرب قبل الإسلام أو حال البشرية قبل الإسلام. لماذا نفكر ونحاول أن نتعلم ونحاول أن نتعرف على حال البشرية قبل الإسلام؟ لأنه كما احتاجت البشرية زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسالة إلهية، كأنه من العنوان مباشرة، كأنه يقال لك في كل زمان تشابه مع هذا الزمان فإنك تحتاج إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. طبعا النبي لن يبعث مرة أخرى، لكن ما الذي بقي عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقيت سنته، بقيت سنة صلى الله عليه وسلم، والنبي فينا إلى قيام الساعة بسنته. فكأنه يقال لنا كلما أظلم الأمر ودلهم الخطب احتاجت البشرية مرة أخرى إلى نبي يقيم أمرها ويوجه سيرها ويصحح خطاها. كلما أدركت شيئا في زمانك مشابها لما كان في زمانهم استوجب هذا عليك أن ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك جملة دائما ما نكررها، نقولها دائما ونسأل الله عز وجل ألا يحرمنا خيرها، نقول النبي صلى الله عليه وسلم إما أن ترجع إليه بروحك أو يأتيك هو بسنته. إما أن ترجع إليه بروحك، تتخيل أنك معه، تتخيل مثلا أنك معه في مكة وهو يبلغ دين الله عز وجل، أنك معه في الهجرة، أنك معه في المدينة تعايش النبي صلى الله عليه وسلم وتعايش الصحابة، فتعيش جوا روحانيا عاليا كأنك تنخلع من كل الدنيا. أو أن يأتيك هو بسنته صلى الله عليه وسلم، وهذه سهلة وممكنة، والأولى أيضا ممكنة، فإن في البشر أناسا ارتبطت قلوبهم بنبينا صلى الله عليه وسلم فهم لا تنقطع صلتهم به أبدا، ونسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يجمعنا بهم في الدنيا على خير وفي الآخرة على خير. البشرية زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخبط على غير هدى، كنت تراها في ضلال مبين، في كل مجال من مجالات الحياة. إذا ما نظرت إلى الاجتماع، إلى الناحية الاجتماعية، رأيت الناس حينئذ في ضلال. إذا ما نظرت إلى الناحية السياسية، رأيت الناس في ضلال. إذا ما نظرت إلى الناحية الاقتصادية، وجدت الناس في ضلال، وهكذا. طبعاً لم ينجو علم العقائد، أو لم ينجو مجال العقيدة من هذا الخبط. فكلما نظرت في تاريخ البشرية حينئذ، وجدت البشرية في أشد الحاجة إلى نبي يصلح حالها. قلنا إن إحدى الفوائد التي نستفيدها من الدرس الذي ثبت في مفتتح الكتب أنه كلما مر عليك زمان تشابه مع زمان مضى، تأكد عندك حاجة هذا الزمان إلى البعثة كما كان الزمان القديم يحتاج إلى البعثة. هذه فائدة. بالكلام عن حال العرب قبل الإسلام. ليه يعمل الكلام ده؟ ولماذا أثبت أهل السيرة هذا الكلام في مفتتح الكتب؟ لنتعلم جملة أمور بفوائد، منها أنه كلما مر زمان مشبه لزمانهم فإنه في حاجة إلى البعثة مثله. وسنتناول إن شاء الله شيئا من هذا الفساد الذي كان في زمنه. الأمر الثاني الذي نستفيده أن الدنيا لا يصلحها إلا دين، الدنيا لا يصلحها إلا دين. فرغنا في هذا الزمان القديم، ألم تكن أمة الفارسية؟ ألم تكن أمة الرومانية؟ ألم يكن حينئذ يعني حضارة ونظام وبناءات وصناعات؟ كان هذا الكلام؟ أم أن الناس جميعا كانوا حينئذ أصابهم العمى فلا يبصرون؟ هل هذا معقول؟ لا يمكن. كان هناك الحضارة الفارسية والرومانية، وكان البنود موجودون، وكان هناك لغات، وكان هناك نظام ونوع من الحضارة. إذا ما السر إلى أن يبعث الله عز وجل سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أظلمت أحوال الأرض لنتعلم أن الدنيا لا يصلحها إلا دين؟ من الممكن أن تتطور البلاد اجتماعيا واقتصاديا وتربويا ونفسيا وتكنولوجيا، لكن إذا خلت من الدين فكل هذا التطور إلى فساد. الدين هو الذي يحكم كل هذا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا إن الفساد زمان في هذا الزمان القديم لم يخلو منه مجال، فكنت ترى فسادا في مجال العقائد وفي مجال الاجتماع وفي مجال السياسة في مجال الاقتصاد، كنت ترى مظاهر للفساد في كل هذه المجالات. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ تبقى من النص نسأل الله ان يخلص في القول والعمل. مثلا، وهذا لا يغيب عن حضراتكم، دي ميتة ولا نايمة؟ نايمة؟ نايمة مطمئنة. صلى الله عليه وسلم. كنا نرى مثلا في مجال العقيدة، حضراتكم عارفين الكلام ده وقرأتوه في القرآن، ويعني أنا لا أحتاج إلى كثرة الكلام في هذه المسألة، لكن لو قلت لكم هل ذكرت في القرآن أسماء للأصنام؟ طب كده نسمع كم اسم كده للأصنام؟ ها؟ جبنا من الآخر كده، احنا خلاص خلصنا كده. طيب أفرأيتم إيه؟ اللات والعزة ومناة ومين كمان؟ مفيش هبل؟ طب مين كمان؟ طبعا هبل مش في القرآن، مش كده؟ هبل ليس في القرآن. إساف، نائلة، ويغوث ويعوق ونسرة. طيب معنى ذلك أن الناس في هذا الزمان لم يكونوا على صراط مستقيم في عبادة الله الرحمن الرحيم، إنما كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الأشجار، كانوا يعبدون الأحجار، وكانوا يعبدون الأقمار والأبقار، كانوا يعبدون ما عنا لهم، حتى كان أحدهم يعبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه كما يحلو له يعبد. لذلك ورد في الصحيح، صحيح البخاري، عن أبي رجاء العطاردي رحمه الله قال، وهو يصف حال الجاهلية، قال: كنا نعبد الحجر. وحين تفكر في هذه المسألة وتتأملها جيدا، تحمد ربك سبحانه وتعالى على أنك من الموحدين، وتحمد الله عز وجل على أنك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنا نعبد الحجر. يا عقلاء، أي فضل للحجر حتى يعبد؟ الحجر هذا إن ألقيته لا يرد نفسه ولا يرد عن نفسه، لو ركلته لا يرد نفسه ولا يرد عن نفسه، لكن كانوا يعبدون الحجر. إذا استحسنوا شكل الحجر عبدوه، حجر أملس ناعم أبيض، يقولون هذا إلهنا فيعبدون الحجر. هذا عقل، هذا تفكيرهم، هذا هو الفساد في مجال العقيدة. كانوا يعبدون الحجر، يقول أبو رجاء العطاردي، يقول هكذا: كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا أفضل من الأول عبدنا الثاني وتركناه. هو ماشي وجد حجرا مليح الشكل، استحسنه، ممكن هو ما يكونش مليح أصلا لكن استحسنه، ترك إلهه الأول، استغفر الله، ويعبد الحجر الثاني. طب بأي مزية، بأي فضيلة هو كده طلعت في دماغه كده؟ فساد في مجال العقيدة. حتى كان لكل قبيلة صنم، كل قبيلة لها صنم خاص يتقربون إليه ويذبحون له ويثقون فيه ويدعونه من دون الله عز وجل. مثلوا هذه الأحجار بصور أحيانا بشرية وأحيانا بصور حيوانية، ويذهبون إليها ويشكون إليها همومهم، سبحان الله العظيم. ولكن كما تعرفون القصة، تعرفون القصة التي ذهب فيها أحدهم فقرب إلى الصنم لبن، فجاء كلب فشرب اللبن وبال على الصنم. أرب يبول الثعلبان برأسه، يعني رب يبول الثعلب أو يبول الكلب عليه، هذا رب يعبد؟ سبحان الله. فكانت العرب، كان لكل قبيلة صنم يعبدونه، وكانت هناك أصنام حول الكعبة، بل كان أحدهم من العرب يصنع أصناما خاصة به هو، كل واحد عامل له إله مخصوص، يعني إله ملاكي، إله بتاعه هو لوحده. طبعا احنا عندنا بفضل الله، أنت تقرأ الحمد لله رب العالمين ولا ربنا بس؟ العالمين، رب العالمين، رب الناس أجمعين. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخلة الإلهية، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالله رب العالمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا نبي العالمين. فكان أحدهم يصنع صنما لنفسه، حتى أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويعني نسبة هذه القصة إلى عمر فيها كلام، لكن أثر عنه أنه قال ليست ببعيدة، إن لم تكن صحيحة في النسبة إلى عمر فهي ليست ببعيدة عن أحد الناس حينئذ، لما قال بكيت مرة وضحكت مرة، ذكر أنه كان له صنم من عجوة من بلح أعده، قال فلما جعت أكلته. فتخيل أن إنسانا يأكل إلهه، يعني إله كويس يعني يحتاج إليه ويعبده، فإن أصابه الجوع أكل الله، إن لله سخر الله. يعني هذه هي الفساد في مجال العقيدة، فساد. يذهبون إلى الأصنام، يذبحون الأصنام ويظنون أن الأصنام تنفع وتضر، وأن الأصنام تسمع وتجيب، والأصنام طبعا لا تنفع ولا تضر ولا ترفع ولا تضع. لكن حتى لا نفهم الأمر مغلوط جدا، لم تكن الصورة قاتمة إلى هذا الحد، يعني لم يكن كل العرب من أهل الشرك، ولم يكن كل العرب من أهل الكفر، إنما لا شك أن بقية من دين عيسى عليه السلام، أن بقية من دين موسى عليه السلام تسربت إلى بعض النفوس، فكان في العرب من سموا الحنفاء. سمعنا كلمة الحنفاء من قبل. الحنفاء هم الذين كانوا يبحثون عن الدين الحنيف، عن دين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وعلى أنبياء الله جميعا أفضل الصلاة والسلام. فكان الحنفاء هؤلاء يعبدون الله عز وجل على ما بقي عندهم من دين سابق. أشهر من تذكرون من هؤلاء الحنفاء من؟ ورقة بن نوفل، مش كده؟ طيب، ما حكم الكلام على ورقة؟ يعني هل يجوز لنا مثلا أن نقول عن ورقة إنه من أهل الشرك؟ لما؟ نعم صحيح، هو الأستاذة تقول لأنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان حيا حين يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان معه معين على رسالته، هذه واحدة. ها، هل عندكم نص غير ذلك؟ يعني عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله، وهذا نوع إقرار له. جميل، نعم، كان يكتب الكتاب العلماء. جميل جميل، هذه أسباب الآن ثلاثة. الأستاذة قالت إنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني كنت جذعا، جذعا أو كنت حيا، يعني حين يخلف قومك، يعني أتمنى من الله عز وجل أن أكون حيا حين تبعث أو حين تجد من أهلك ما تجد، فأعينك على هذا. وهذا فيه نوع إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذه واحدة. الثانية قال الشيخ إنه، ها قلت يا شيخ، هذا الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، وهذا أيضا نوع إقرار للنبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ قال إنه كان يكتب بالعبرانية، كان يكتب الكتب القديمة، يعني يقرأ ما فيها. لكن هو ده طبعا كله كلام صحيح، لكن أصح من هذا، تفضل. نعم، جزاك الله خير، هذا كلام وجيه أيضا. والأوجه من هذا والأصرح والأوضح قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة، لا تسبوا ورقة. ليه يا رسول الله؟ قال فإني رأيته في الجنة، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وده صحيح، حديث صحيح، لكن اللفظ أنا يعني سقط مني الجملة الأخيرة في النص، لكن أوله هكذا: لا تسبوا ورقة فإني رأيته في الجنة، يعني لا أذكر في ثوب أو في ثوبين في الجنة يعني، لكن رأيته في الجنة، أو كما أثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب ده واحد من الحنفاء اللي احنا فاكرينه، مين كمان من الحنفاء؟ ها؟ زيد، زيد بن عمرو. نعم، زيد بن عمرو ابن نفيل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث أمة واحدة. إذن فحتى لا نظن بهذه الفترة ظنا مغلوطا، قلنا إنه كان فيها فعلا فساد في مجال العقائد، كانوا يعبدون الأصنام، كانوا يعبدون الأشجار، كانوا يعبدون الأحجار، والقرآن ترجم هذا الكلام في قصة إبراهيم عليه السلام لما رأى الكوكب ورأى القمر ورأى الشمس كما موجود في سورة الأنعام. إذن كان هناك فساد، كان هناك فساد، كانوا يثقون جدا في الأحجار والأصنام، لدرجة أن أحدهم كان يصحب معه الحجر الذي يظنه الإله، يعني كان يصحبه معه. يقول أبو رجاء، هذا أيضا في صحيح البخاري، يقول أبو رجاء: كان أحدنا إذا أراد أن يسافر أخذ معه 4 أحجار. طب 4 ليه؟ يقول: 3 أثافي والرابعة إله. أثافي، أثافي، مين عارف الأثافي؟ تحت الموقف، كانون يعني. حد عارف الكانون؟ عارفين الكانون؟ يعني كلنا طلعنا فلاحين اهو. طيب ماشي، اللهم صل على سيدنا محمد. فهو كان المسافر ياخذ معاه 4 أحجار، 3 اثافي والرابع يعبده. يعني اي عقل هذا؟ اي عقل؟ لكن لما تتامل هذا المشهد فعلا تقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا. طب ده الفساد في مجال العقيدة. انظر إلى الفساد الذي كان شائعا في المجتمع، لكن أعود فأنبه أن هذا الفساد لم يكن عند كل إنسان على وجه الاستغراق. يعني لا يمكننا أن نقول إن كل الناس كانوا من أهل الشرك، إن كل الناس كانوا من أهل الكفر، لا يمكن أن يقال هذا. إنما كان في الناس، كان في العرب، كان في الجزيرة العربية بعض الناس يعبدون الله عز وجل على ما بقي عندهم من دين إبراهيم الخليل عليه السلام، أو من دين موسى، أو من دين عيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذا نظرنا إلى المجتمع عموما وجدنا فسادا يتجاوز العقائد إلى السلوكيات، سواء في سلوكيات القبائل بعضها مع بعض، أو في سلوكيات داخل القبيلة، أو في السلوكيات بين القبيلة وأخرى. تعرفون أن النظام المجتمعي كان حينئذ قائماً على نظام القبل، سلب وإغارة ونهب وسرقة، تغير القبيلة على أختها فتأخذ من أهلها سبايا وتأخذ من أموالها عطايا وغنائم وتستحل هذا الكلام. بعد فترة تنقلب المسألة فتغير هذه القبيلة على أختها وتفعل مثل ما فعل معها، تستاق أيضا السبايا والغنائم، وهكذا كان هذا النظام. لكن كان نظام ظالم. أنت ما أمرت في دينك بأن تحمل على الناس بسيفك، ما أمرت بهذا، ما أمرت بأن تقتل الناس، بل ما أمرت إلى أن تعبس في وجه الناس، ما أمرت بالعبس. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: آمرا الأمة بالضحك؟ ألم يقل: تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ طيب مكشرين ليه؟ إنما الناس ظنت إن الدين سيف، وامسك سيف وكل مش يسمع كلامي أموته. طبعا هذا كلام مغلوط. النبي صلى الله عليه وسلم، أو على الترتيب، الله عز وجل الذي يبدأ كتابه القرآن الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ويبدأ سورة الفاتحة التي أمرت أن تقرأها في كل صلاة بقوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الذي يجعلك تكرر في كل صلاة: ك كلمة الرحمن الرحيم مرتين في كل ركعة محال أن يأمرك بأن تقتل الناس إلا بشرائط، إلا مع آداب، إلا بفقه. مسألة ليست مسألة عنف. الله عز وجل الذي يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر رسالته بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، محال أن يكون عنيفا. يختصر رسالته في قوله رحمة، ثم ندعي أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنفا وقتلا وذبحا، هذا لا يعقل، هذا يتناقض مع أصول الشريعة. فالأصل الرحمة، حتى في الدعوة لا ينبغي لك أن تحمل الناس على معتقدك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، إن جرك الأمر إلى جدال جادلهم لكن بالتي هي أحسن، هكذا هذه الآداب. لكن هذه الإغارة التي كانت موجودة حينئذ لم تكن على هدى ولا على سنة ولا على دين، إنما كانت على هوى وعلى حب التملك وعلى الانتصار للنفس. تغير قبيلة على قبيلة فتستاق منها من البشر ومن الحيوانات ومن الأملاك ما استطاعت، وتفعل القبيلة المهزومة مثل على القبيلة التي هزمتها بعد أيام مثل ما فعلت فيها، وهكذا. ظلم بين، حتى شاع بينهم قولهم انصر أخاك ظالماً أو مظلوم، ما بيسألوش. وحتى مدحوا أنفسهم بهذا البيت أيضاً، يقولون لا يسألون أخاهم حين يندبهم، في النائبات على ما قال برهان، يعني أخوهم أول ما يصرخ ويدعوهم يطلعوا على طول يضربوا، ما يسألش إيه اللي حصل. طب مش نفهم مين اللي غلطان، نحقق في المسألة ونفصل بين المتخاصمين والمتنازعين، ما يمكن الضارب هو اللي غلطان، ما يمكن المضروب هو اللي غلطان. فكان حالهم هكذا، وكانوا بيفتخروا بهذا الكلام، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، ما بيسألوش، يضرب وبعد ما نضرب نبقى نتكلم ونتحاسب. طبعا فرق كبير جدا بين فهم، بين ثقافة تقول لك انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين ثقافة نبوية تقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما فيقول المستمعون الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربه رحمة للعالمين، يقولون يا رسول الله هذا ننصره مظلوما، هذه مفهومة ومعروفة وأنت ربيتنا على هذا المعنى لأنك رحمة مهداة، فكيف ننصره ظالما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ فوق يديه، أو أن تكفه عن الظلم، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فرق بين هذه الثقافة وهذه الثقافة. رجل يقول لك اضرب ولا تسأل، انتقم ولا تسأل، اقتل ولا تسأل، وآخر يقول لك إن كان مظلوما فخذ له بحقه، وإن كان ظالما امنعه من الظلم وعلمه أن لا يظلم. هذه ثقافة وهذه ثقافة، لكن كان هذا الظلم سائدا. كانوا إذا أغاروا على بعضهم البعض واستاقوا من الغنائم ما استاقوا، كان شيخ القبيلة، لأنه شيخ القبيلة، هو شيخ القبيلة يعني كبير الطائفة كبير القوم، كان يقول لهم يا قوم لأني شيخ القبيلة لي ربع الغنيمة. لماذا يا أخي؟ علشان أنا شيخ القبيلة. طيب جزاك الله خيرا، يبقى شيخ القبيلة خد إيه؟ ربع الغنيمة. وبعد شوية هما الغنائم عايزين يقسموها طبعا، فشيخ القبيلة كأنه لم يعجبه ربع الغنيمة، فقال لهم كمان آخذ النشيطة. إيه النشيطة دي؟ النشيطة كل مال أصابوه قبل المعركة، يعني هم داخلين على القبيلة مثلا لقوا قطيع غنم بتاع القبيلة أو خدوه، ده مش تبع الغنيمة، ده بتاع مين؟ ده بتاع شيخ القبيلة، عشان ده نشيط. ماشي يا شيخ القبيلة، يبقى خد إيه هو؟ خد ربع الغنيمة وخد النشيط. يقول لهم طيب والصفايا، ياخد الصفايا. ايه الصفايا؟ كل ما يصطفيه لنفسه، عقبه الربح ده ياخده، عقبه الصيف ده ياخده، عقبه الجمل ده ياخده، ما هو شيخ القبيله. ما لسه ده لسه يا مولانا، ده لسه استنى شويه بس، ده ممكن يدين الناس بعد كده، يمكن ياخد من القبيله بتاعتهم. يبقى خد الربع ولم يكفي الربع، وبعدين خد النشيطه وبرضه ما اكتفاش، وبعدين خد الصفايا ما يصفيه لنفسه وبرضه ما عجبوش، وبعدين خد الفضول. ايه الفضول؟ عايز يضحك على الناس ويقول لهم ايه بقى معقول يعني، هل يعقل ان هذا الجمل يقسم؟ ده هيموت، ما ينفعش نقسمه نصين، انت نص ولا نص، الجمل كده يموت، فخلاص ده ناخده انا. ده السيف ده لو وزعناه على بعض هيتكسر، يبقى اخده انا ده. طيب ماذا بقي من الغنيمه لافراد الناس؟ الفتات. الفتات يبقى هو سعادته لانه شيخ القبيله الله يسامحه كان ياخذ الربع وياخذ النشيطه وياخذ الصفايا وياخذ الفضول، والله اعلم كان بياخذ ايه كمان، لكن هو كده ما اظنش ان في حاجه بقى ياخدها يعني، لكن كان هو ده السائد لمجرد انه شيخ القبيله كان بياخذ من الغنائم الكلام ده. لما تقارن هذه الصوره اللي كان السائده بوضع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه، تأتيه الغنائم فتكون كومة أمامه فيعطي منها باليمين ويعطي منها باليسار حتى لا يبقى منها شيء، هل يستويان مثلا؟ محال. اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من غزوة تبوك فجعلوا يسألونه أعطنا أعطنا أعطنا حتى ألجأوا ظهره إلى سمرة، يعني ظلوا يسألونه ويتراجع حتى رجع بظهره إلى شجرة سمرة ضخمة، شجرة من شجر البوادي، فأخذوا من على كتفيه ملابسه، خدوا رداءه من على كتفه. في قائد بالشكل ده؟ في كرم بالشكل ده؟ عشان تعرف إن إحنا يعني نسأل الله عز وجل أن يرقينا فعلا لمدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، الكرم والرحمة والعفو والسماحة والأدب والخلق والصبر والعبادة، قل ما شئت. ألجأوا ظهره إلى سمرة وخطفوا من على منكبيه رداءه، فقال لهم ردوا علي ردائي، ردوا علي ردائي، فلو أن لي بهذه العضاة، يعني لو أن لي بعدد هذه الأشجار التي في الصحراء نعما لقسمته بينكم، ولا تجدوني بخيلا ولا حريصا، أنا لا أبخل. جاء رجل من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجري يقول لقومه يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، بيدي فلوس واحد مش خايف يفتقر. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد الصحابة وقد نظر إلى غنم بين جبلين، غنم بين جبلين يعني مش واحدة ولا اثنين، غنم تملأ وادي بين جبلين، فقال له يعجبك هذا؟ قال ما ومن لا يعجبه يا رسول الله؟ قال هو لك. عادي جدا، لا تساوي شيئاً عنده الدنيا أصلاً، ليس كأخلاقنا اليوم نحرص على الدرهم والدينار وعلى القرش لو كان له وجود. نبينا صلى الله عليه وسلم أرقى من هذا بكثير، ففرق كبير شاسع بين حال الجاهلية وحال البعثة النبوية. كان فساد، ظلم، حتى في الزواج كان ظلم. تعرفون طبعا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي تكلمت فيه عن أنواع الزواج الذي كان مشتهراً في هذا الوقت، أنواع متعددة لا شك فيها، زواج شرعي، فيها زواج صحيح، الرجل يذهب إلى الرجل فيخطب منه ابنته أو أخته مثلاً أو حتى أمه، ما فيش مشكلة، لكن كان هناك أنواع أخرى من الزواج لا يقرها دين الله عز وجل. للأسف للأسف في أيامنا هذه عدنا إلى مثل الجاهلية. اسمعوا عن تبادل الأزواج اللي بيحصل القبض على مش عارف مين ومين، تبادل الأزواج، ما هو ده بتاع زمان، ما هو كان نكاح الاستبضاع، نكاح الاستبضاع كان موجودا في الجاهلية، كان الرجل المغفل الرجل الأبله يقول لزوجته اذهبي فاستبضعي من فلان، يعني هو يظن حتى تحمل بولد مثلا كان فارس أو ذكي أو شاعر عشان تجيب شاعر زيه أو تجيب فارس زيه. يا سلام، إننا لو إننا رجعون يعني تشابهت احوالنا الان، يعني تشابه الحال الان مع الجاهليه، نكاح الاستطباع كانه هو نكاح الان تبادل الازواج. وكان طبعا نكاح الرايات الحمر ونكاح انكحه الاستلحاق ما انزل الله بها من سلطان. فرق كبير جدا بين هذا وبين من كان يجعل المراه سلعه تباع وتشترى وتورث وتوهب. كان احدهم اذا مات ابوه مثلا يلقي على المراه ثوبا فيعضلها خلاص لا تنكح من بعده احدا ولا يتزوجها هو ولا ينكحها لغيره، خليها كده في البيت. هو كده ليه كده يا عم؟ هو كده انا مزاجي كده، ما دام القى عليها هدومه خلاص ما تتجوزش. طب فين الكلام ده في دين ربنا سبحانه وتعالى؟ عشان تعرف كيف شرف الله عز وجل امه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، وكيف شرفت البشريه بالرساله المحمديه. عمل لك اسس للخطبه، انك تخطب ازاي وتتجوز ازاي، ويبقى فيه هدايا ازاي، ويبقى فيه نكاح ازاي، ويبقى فيه اعلان ازاي، وسرور ازاي. علمك كيف ترتقي بنفسك وترتقي بغيرك، علمك كيف تكون شريفا. لان الذي يشابه حال الجاهليه ليس شريفا ابدا، انما هو وضيع. الوضاعه كل الوضاعه، والضعه كل الضعه في مشابهه الجاهليه. لكن الراحه والشرف والنبل والرقي فين؟ في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أحوالهم هكذا، يعني في الفساد في العقيدة، فساد في الاجتماع، فساد في البيع والشراء، المعاملات الربوية كانت منتشرة، وربا فاحش، تجارة العبيد كانت منتشرة، ظلم، سرقات ونهب وإغارات، وغنائم تقسم على غير هدي وعلى غير سنة، كل ذلك كان منتشرا حينئذ. لما جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بالنور، جاءت بالبركة، جاءت بالعطاء، جاءت بالراحة. إن شاء الله سنقرأ في الأيام المقبلة بإذن الله عز وجل السيرة النبوية الملخصة للشيخ محمد هارون، كتيب صغير لكنه يعني حوى من البركات واللمحات. يعني إن شاء الله ما نطمح إلى أن نكون من أهل تحمله. اسمه السيرة النبوية أو مختصر السيرة النبوية للشيخ محمد هارون. لا ده ده ملحق، ده كان ملحق في مجلة الأزهر. ملحق لكن ده مختصر برضه. وده عدد ذي الحجة سنة 36. ذي الحجة سنة 36 يعني قد إيه؟ سنة. والله هو أنا أظن إنه موجود في مكتبة من المكتبات بره. أظن أنه موجود في مكتبة من المكتبات بره، يعني هو متاح يعني. لو ما كانش متاح المرة القادمة إن شاء الله أدي لحد منكم يصوره ويوزع عليكم لو عايزين يعني. لكن أنا أظن إنه متاح. هو بس كده مش أكتر من كده. بس سهل يعني مش صعب. خلاص؟ هنقرأ فيه إن شاء الله من المرة القادمة. نعم. نعم؟ لا لا، عدد ذي الحجة أو ذي الحجة سنة 36 يعني تقريبا من سنة يعني 12 شهر. خلاص، ونكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لعلك وفقنا كنت في السريع.